فحان حمامي قبل يوم حمامي أصلي فأطرب حين أشدو بذكرها وأطرب في المحراب وهي أمامي. سعيد من صلى على الحبيب. وفي الحج إن حرمت لبيت باسمها يا روحي صيامي. ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي. الله شفائي شفائي بمدح النبي الكرام صلوا على خير الأمان. شفائي شفائي بمدح النبي الكرام صلوا على خير الأمان. ولما سواء سبيلي دارها وخيامي فرشت لها خدي وطاء على الثرى. فقالت لك البشرى بلفم لثامي. باب النبي صلوا عليه. فبتنا كما شاء اقتراحي على المنى سعد اللي صلى على النبي. الله صلي عليه. فبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي. هذه المنازل فنخي يا سائق سائق لبلي. هذه المنازل نخي يا سائق سائق لبلي. وانزل بعيسك بين يا ليل الأرمني والأزلي. ونشد فؤاد غدا صبا صبا لكاظمة. ونشد فؤاد غدا صبا صبا لكاظمة. بين الظباء قلعت والمقريا يا من صار فني حالي عن كدلة. حسن الظن أني عبد ليس إلا حبك صار فني حالي عن كدلة. حسن الظن أني عبد ليس إلا حبك صار فني حالي عن كدلة. لما حاروا مني العازل عني ولا لما حاروا مني العازل عني ولا امنحني وصالك. ربي هذا القلب زاد فيه الحب. ربي هذا القلب زاد فيه الحب. مثبت جمالك في حار الطب. قالوا اني صفو يمنحني وصالك. جاحد قاصر عن دليلي. ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي. كل عقل جاحد قاصر عن دليلي. كل قلب ساجد للمولى الجليل. أو كل قلب ساجد للمولى الجليل. يوم الحشر وافد في ظل ظليل. يوم الحشر في ظل ظليل. في ظل ظليل. امنحني وصالك. هذا القلب زاد فيه الحب. ربي هذا القلب زاد فيه الحب. الله مثبت جمالك يا حار الطب. أيوة. قالوا إني صفو امنحني وصالك. امنحني وصالك يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا نبي يا نبي والفضل نبينا علي الشان يا حبيبا إلى الله قل شافيعا عند الله يا حبيبا إلى الله قل شافيعا عند الله يا حبيبا إلى الله قل شافيعا عند الله يا أبا الزهراء مع فرقة الخير للابتهالات والمدائح النبوية بإشراف المنشد نور الدين خورشيد. تسجيلات الصداقة الصوتية والمرئية ترحب بكم دمشق جوبر، موقف حمامة، هاتف 46 32 813 46 11 943. شكرا لكم.